إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتحدث في مادة الفقه على مذهب الإمام الشافعي عن العدة، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. أهلا وسهلا ومرحبا. ما العدة لغة وشرعا، ولما شرعت العدة، وما الدليل عليها، وما أنواع المعتدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقول لكل امرأة مطلقة مدة تنتظرها بعد طلاقها حتى نتأكد من براءة رحمها من الحمل، كما قد يكون الغرض من العدة الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل، وذلك كما سنوضح، كما قد يكون الغرض منها الحزن على وفاة الزوج. أما العدة لغة فهي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. الأقراء اللي هي كلمة الأقراء وهي الأطهار. نعم. وشرعا اسم للمدة التي تتربصها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، أي لحزنها على زوجها. قد يكون هذا غرضا من العدة، وهو ما يسمى في العرف بالإحداد. وشرعت العدة صيانة للأنساب من الاختلاط، وقيل شرعت لرعاية حق الزوجين والولد والنكاح الثاني، وقيل شرعت العدة للتعبد وهو الغالب، بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول براءة الرحم من الحمل بقرء. فالمرأة إن حاضت بعد الطهر فقد تأكدنا من براءة الرحم من الحمل، ولكن مع ذلك تنتظر المرأة إلى نهاية الثلاثة أقراء، أي أن التزام المرأة بالعدة فيه استجابة لأمر الله تعالى، والاستجابة طاعة وعبادة لله عز وجل. أما الدليل عليها فآيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما أنواع المعتدة فالمعتدة على ضربين: متوفى عنها وغير متوفى عنها. ما عدة كل من الحامل، المتوفى عنها زوجها، المطلقة، الصغيرة، والآيسة، والمتحيرة؟ عدة الحامل مطلقا سواء كانت من طلاق أو وفاة وضع الحمل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة الحامل عموما متوفى عنها أو مطلقة وضع الحمل، وذلك لحديث سبيعة: وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. أما عدة المتوفى عنها وهي حائل أي غير حامل فأربعة أشهر وعشرة، والحائل هي غير الحامل. وعدة المتوفى عنها قبل الدخول بها أربعة أشهر وعشرة، وذلك لعموم الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهنا نركز على قضية المتوفى عنها قبل الدخول بها، فالمتوفى عنها قبل الدخول بها تأخذ حكم المدخول بها وهي ليست حاملا، عدة كل منهما أربعة أشهر وعشرة، بخلاف المطلقة قبل الدخول بها فلا عدة عليها. أما عدة المطلقة حائلا أي إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الطهر في المذهب، أما على مذهب الإمام أبي حنيفة فهو الحيض. وعدة المطلقة قبل الدخول بها فلا عدة لها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما عدة الصغيرة والآيسة والمتحيرة فثلاثة أشهر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي الصغيرة. نعم، ما الحكم لو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل؟ لو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل، أي لو مات صبي صغير لا يتأتى منه الزواج عن امرأة حامل، تكون عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل، لأنه أي الحمل منتف عنه يقينا. نعم، وما الحكم لو مات عن مطلقة رجعية أو عن مطلقة بائن؟ لو مات عن مطلقة رجعية انتقلت عدة هذه المرأة إلى عدة وفاة بالإجماع، أما إن مات عن مطلقة بائن فلا تنتقل إلى عدة وفاة بالإجماع، لأنها ليست زوجة حيث انقطعت الزوجية بالبينونة. وما الحكم لو أتت الزوجة الحامل بولد لأقل من ستة أشهر؟ وما الحكم لو نزل الولد ميتا أو مضغة فيها صورة آدمي خفيت على غير القوابل؟ لو أتت الزوجة الحامل بولد لأقل من ستة أشهر لم تنقض عدتها بوضع الحمل، لأن أقل مدة الحمل عندنا ستة أشهر، فلو أتت امرأة بولد لأقل من ستة أشهر فلم تنقض عدتها بوضع الحمل. أما لو نزل الولد ميتا أو مضغة فيها صورة آدمي خفيت على غير القوابل تنقض عدتها لظهورها عندهن، أي عند القوابل، والقابلة هي التي تتولى ولادة المرأة، وذلك لحصول براءة الرحم بذلك. وكذا إذ إن لم يكن في المضغة صورة آدمي ولكن قلنا أي القوابل هي أصل آدمي، ولو بقيت لتصورت، وتسمى هذه المسألة مسألة النصوص، وبخلاف العلقة فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا، إنما تكون عدتها بالأقراء. نعم، وما الحكم إن طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شيء؟ ما الحكم أيضا لو مات في بطن المرأة الوليد وتعذر نزوله؟ إن طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شيء انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، لأن بعض الطهر وإن قل قرء، وإن طلقت في حيض انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة. أما لو مات الولد في بطن المرأة وتعذر نزوله فلا تنقضي عدتها ما دام في بطنها، وفي المسألة خلاف هذا أصح، لقوله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما الحكم لو انقطع حيض المرأة لعارض؟ وما الحكم لو حاضت معتدة بالأشهر؟ وما المعتبر في سن اليأس؟ لو انقطع حيض المرأة لعارض تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر، ولو حاضت معتدة بالأشهر اعتدت بالأقراء، لأنها الأصل في العدة، أي أن عدتها تنتقل للأقراء، وكذلك لو وصلت إلى سن اليأس معتدة بالأقراء فتعتد بالأشهر. أما المعتبر في سن اليأس فيأس كل النساء. نعم، ما الذي يجب للمعتدة الرجعية وما الذي يجب للمعتدة البائن؟ ومتى يجب للمعتدة البائن النفقة؟ وما الذي يجب للمعتدة عن وفاة؟ الذي يجب للمعتدة الرجعية السكنة والنفقة والكسوة وسائر الحقوق الزوجية إلا آلة التنظيف لبقاء حبس النكاح، أي عدم صحة زواجها من الغير، وتسقط كل هذه الأمور بنشوزها. أما الذي يجب للمعتدة البائن فالسكنى دون النفقة والكسوة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إذا عادت للطاعة. أما الذي يجب للمعتدة البائن فيجب لها النفقة إن كانت حاملا، وتكون النفقة بسبب الحمل، وأما المعتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وإن كانت حاملا، وذلك لخبر: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، وذلك لموت العائل وهو الزوج. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نشكر في ختام هذه الحلقة لضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، وللزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.